أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. الكفار سادرون في غيهم وعماهم، معاندون معارضون لرسول الله. أمن هذا الذي إن أمسك رزقه، يعني هذا الذي يرزقكم لو أمسك رزقه ماذا تكون حالكم؟ فالله هو الذي يرزقكم سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله كما قال إبراهيم، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، فهو الخالق وهو الرازق، هو الخالق الرازق، المحيي المميت، المعطي المانع سبحانه وتعالى. ثم يقول تعالى منبها على التباين بين الضال والمهتدي: أفمن يمشي مكبا على وجهه أم من يمشي سويا؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ شتان بين النوعين، هذا الذي يمشي في الطريق منكبا على وجهه، ومن يمشي مستقيما على طريق واضح بين، هل يستوي أم لا يستوي؟ أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ثم يذكر ببعض نعمه التي تدخل في تكوينهم: السمع والبصر والعقول. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات الآية، وهذا عتاب وحث على النظر إلى حالة الطير التي سخرها الله وسخر لها الجو والهواء تصف فيه أجنحتها للطيران أجنحتها للطيران وتقبضها للوقوع، فتظل سابحة في الجو مترددة فيه بحسب إرادتها وحاجتها، ما يمسكهن إلا الرحمن، فإنه الذي سخر لهن الجو وجعل أجسادها وخلقتها في حالة مستعدة للطيران. فمن نظر في حالة الطير واعتبر فيها دلته على قدرة الباري وعنايته الربانية، وأنه الواحد الأحد دلته على قدرة الباري وعنايته الربانية، وأنه الواحد الأحد الذي لا تنبغي العبادة إلا له، إنه بكل شيء بصير، فهو المدبر لعباده بما يليق بهم وتقتضيه حكمته. قال الله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم؟ الآيات. يقول تعالى للعتاة: النافرين عن أمره، المعرضين عن الحق، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ أن ينصركم إذا أراد الرحمن بكم سوءا فيدفعه عنكم، أي من الذي ينصركم على أعدائكم غير الرحمن؟ فإنه تعالى هو الناصر المعز المذل،